واخر الح علينا بعرض هذا السؤال. يعني يقول انا شاب في 17 من عمري، احب فتاه تسورني بعامين، مشكلتي ان احبها وهي تبادلني شعوري، ولكن اخوها صديق لي ولا يسمح لي ضميري بخيانته صديقي، ولا اريد ان يعلم بذلك ولكن اريد مقابلتها وهي تهوى بذلك، هل اغالبها ام احافظ على صديقي علما ان المقابله لا تتعدى السلام؟ فانا محتار، او اضحي بصديقي ام بحبيبه؟ ارحمونا ولكم هذه حالتي، افيدونا افادكم الله بمزيد من العلم والمعرفه. وفي النهايه بقول انه معذب في هذا واتمنى ان تفيدوها. لانه الح علينا هذا يا ولدي خطر عظيم، ولا ينبغي لك مثل هذا العمل. الواجب عليك اذا كنت تستطيع النكاح ان تطلبها من اوليائها، تطلبها من اوليائها، اما الاسماع بها ويزيدك شرا وفتنه، وربما اهوى بكما الى وقوع فاحشه، فلا يجوز هذا. بل اذا كنت راغبا فيها ورغبه فيه فات ذلك من الطريق الشرعي والطريق الشرعي، ولا تقربها ولا تخلو بها ولا تتكلم معها في التلفونات، ولا اطلبها من وليها واخطبها من وليها، فاذا جاءت الحمد لله ولا اعطاك الله خيرا منها. سل ربك ان يعطيك ما من فيه الخير والصلاح، ولا تحرق على هذه التي قد تجتمع بها من طريق من شيطان يقصد السيئة، فتضر دينك ودنياك لا حول ولا قوة الا بالله. وربما أفضى بك إلى ما أحمد عقباه من جلد وسوء حال وتغريب عن بلاده إلى غير ذلك. فالمقصود أن الواجب على من أراد امرأة سواء شابا أو شيخا أن يخطبها بالطريق الشرعي، يخطبها من أوليائها، فإن أجابوا فالحمد لله، وإن لم يجيبوا يسر الله له غيرها إذا صدق أعطاه الله له إن شاء الله بركتها. وهكذا هي يتحدى تكتب وتقول لأوليائها إن خطب فلان أو إن فلان يراب فيها، وتطلب منهم أن ينظروا في الأمر من الطريق الشرعي، أما من طريق المغازلات أو الحلوة المنكرة هذا خطبه عظيم. نسأل الله السلامة.